أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. Oh, Thank you. وإني أعيذ بك وذريتك من الشر.

I'm sorry. الأكبر المقيم بثلاثة حق الفرد.